لك والله ولا تحصيل الدين تعرف الدين الله والله ولا الدوك التمار وتعرفش احنا ضربنا الحظ ضربنا المغاربه وهذا اللي جعل الاخوان المسلمين في سجون مصر يشيرون المجتمع وهذا هذا مسمى مساله في مدفع الحظ بدات حنظره تكلم كل شارو المسلم ديال وريني شي واحد الاخوان المسلمين يكفر المجتمع خصو الاخوه هذا قال الاخوان المسلمين يكفروا المجتمع قل لي شكون اللي كيكفر المجتمع الا جبت شي واحد من الاخوان المسلمين كيكفر المجتمع انا حل الاولى ارجع للمذهب ديالي سيد قول وريني فين كيكفروا قل لي فايه قل لي فايه العجله الاجتماعيه لا لا قل لي قل لي القول اللي كيقولوا سبحان الله يعني تجيني بامر انا اعجز عن فعله والله الذي لا اله الا هو الله يقطع اللسان ديالي اذا انت مفتري على هذا الراجل وبكر ابو زيد افضح الشيوخ ديالك منهم رابع المدخلي في الخطاب الذهبي على ان الرجل يكفر المجتمع وانه يقول وحده الوجود هذا كاذب وافتراء سيد قطب يقول مجتمعات جاهليه ما كيقولش انها كافر وإلا كنت في طالب علم قاري هتفرق بين جاهليه وكافر فهمنا ان شاء الله فهمتي النبي عليه الصلاه والسلام ساقول لك وعطيها لاخي سيعطيها لك ان شاء الله عجيب كلام سيد قطب عجيب مره اتفقنا صافي اشكرها لك لانها موجوده مكتوبه الحمد لله لا لا جيبها الان سبحان الله وهذه قضيه موطن النزاع قريت الاخ هذا الاجتماعي في الاسلام تلزم قريت لا مواطن المعي ديالي لا انا عارفك ما قريتيهاش انت قريتي المواطن اللي نقلوا لك الشيوخ ديالك قول انا الناس هنايا انت هو قال لكم ما قراش العداله الاجتماعيه في الاسلام المشكل قال لك قرا مقتطع لا اسمح لي قال قرا مقتطفه تقولوا له مين قراها سألهم يلا قلت باحث علمي قل لهم مين قريتيها هذا باحث علمي كيقرا عبر الوسائط ما قريش العداله الاجتماعيه وشنو قال سيد قطب قال سمعتوا ياك ها هو هذا طالب علم قال لك انا قريت مقتطفات من عند الناس اللجنه الدائمه راه نشوفوا لك الاخوان على كل حال لا لا لا ما كاينش على كل حال لا لا لا تكلم انا ما ندعو هذه اللجنه الدائمه ساقول لك ان شاء الله الكلام لا لا ابلا هذه اللجنه الدائمه يا اخينا غادي ان شاء الله لا ابلا في بلا تطرح الصوره هذه اللجنه عرضك باقي تعاود مثل هذا التحذير اخو هذا التحذير من فتنه التكفير ديال علي الحلال هذا الكتاب هذا اسمع اسمع شنو كيقولوا التحذير من كتابي فتوى انا نوريكم شكون اللي فتاها التحذير من كتابه التحذير من فتنه التكفير وصيحه النذر اش كيحذروا منه كينقلوا الكلام مكذوب عن العلماء اسمع فان اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء اطلعت على موارده الى سماحه المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيده بالامانه العامه لهيئه كبار العلماء برق هيئه كبار العلماء برق 2928 تاريخ 13/5/1421 ورقم 2928 والتاريخ كذلك بشان كتابه التحذير من فتنة التكفير وصيحتنا لجامعهما علي حسن الحلبي وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء هذه اللجنة الدائمة أنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة من الإيمان وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة مش يكتب على واحد يكتب على أهل السنة والجماعة ويبني هذين الكتابين على نقل محرفة هاي الرقم ديال الفتوى وانا نوريكم شكون اللي اثنى عليها وينسب ذلك الى اهل السنة ويبني هذين الكتابين على نقل محرفة عن شيخ الاسلام بن تيمية والحافظ بن كاثر يعني هما كيحرفوا الكلام ديال الحافظ بن كاثر وابن تيمية ماشي سيد قوط اسمع والحافظ بن وغيرهما رحم الله الجميع ورغبة الناصحين بين ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل وبعد دراسة اللجنة للكتابين مذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدع الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في صفحة 6 دابا نجمع الجدول كيقول لك كما في صفحه 6 حاشيه 2 وصفحه 22 وداخلت ما عليه اهل السنه والجماعه من ان الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل والشك. ثانيا تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه مجلد 13/118 حيث ذكر في حاشيه صفحه 15 نقل عن ابن كثير ان جنكيز خان ادعى في الياسق انه من عند الله وان هذا هو سبب كفره يعني الادعاء وهذا كاذب وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير. النقل عن ابن كثير كتبت. ثالثا قول على شيخ الإسلام بن سيمي رحمه الله تعالى في صفحة 17-18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد وسع. وهذا محض تقول على الفتوى كل باقي طويل. شكون اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؟ عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغذيان الرائف، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ العضو، بكر بن عبد الله أبو زيد عضو، صالح بن فوزان الفوزان، وباقي هذه كاملة كتبه الكاذب هذا والعنبري إلى آخره في النقولات عن أهلهم. أما ربع المدخلي اللي تحدث على أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، راجعوا الخطاب الذهبي لبكر أبو زيد، وهذا ماشي من الخوارج. هل يصح هذا بالنسبة للكتاب ها؟ صحيح الحمد لله ومعاصر ورجع الكتب ديالو على موجود يجيبوا لك يجيبوا لك. قرات رسالة؟ رسالة. قرات فوتوكوبي؟ لا رسالة. موجودة؟ لا قريتها أنا بالأدب. موجودة. هل أخي جيبالك؟ أنا قريتها. هاو صار جيبالك. جيبالك نعم موجودة. كاين واحد الشيخ مغربي اسمه لا جيب له هذه أبو عبد القادر السري ينقل على هذه الرسالة بحرفها ويعني ملحقة في الأرض. هذه الرسالة صحيحة السهود لبكر بيزين. وهذه الرسالة العلماء كي نقلوا منها وكي يتبسوها لي. وقفت عن كلمة بعض العلماء أنهم ينكرون هذه. لكن يعني مؤلفة بكر أبو زيد. تكون أهل العلم اللي ينكروها. بكر أبو زيد في مؤلفة ديالو كي ذكروا العلماء. نجيبوا احنا ماشي مشكل احنا كأه. نأتيك بكلام إن شاء الله. لا قلنا شكون يسمينا لا سمينا شكون اللي انكر هذه الرسالة. ذكر أظن الشيخ ربيع. ربيع؟ هو كيف فتحوا لي له فيها ضروري احنا كرامه لكن الشيخ رابي ولا جينا نشوفوا سوا في رد على بكر ابو زيد في لقاء شخصي يعني في لقاء ذكره الشيخ علي حسن في قضيه وعلي حسن انا كنقول لك انه عند علماء الحديث غير ثقه الشيخ رابع الشيخ رابع والشيخ علي حسن رد على هذا الكلام كلامه بالرجال لا لا اسمع هذه اللجنه والامر الاخر ها هو الكلام في نوت ها الكلام ديالو بالصفحه وكاع هذا معروف هذا كلام معروف هذيك اللجنه معروف ماشي الخوارج قديم جدا انا كنقولها هاي فكي الشيخ علي حسن رد علي هذا وكاين شو هذا الكتاب هذا كاين مناظره ديال ابو روحيم مع الحلال سمعي في بعض الأشريطة بغيتي نجيها لك نعطيها لك نهديها لك نديها نهديها لك جزاك الله خير فهمتي وكيكشف له الفضائح ديالو في الكتابات كيسا مشكل لا اي واحد نقطة بسيطة صار. خصوص الشيخ ربيع في الردود ديالو على السيد قطب الكتاب ديالو أضواء إسلامية على عقيدة السيد قطب وفكره يعني كان يعني هدا مجموعة الشيوخ يعني قردوه له يقوموا بالتقريب ديالو وبينتهم الشيخ بكر أبو زعيد رحمه الله لكن لما يعني اطلع الشيخ بكر أبو زعيد عليه رحمة الله على ما في كتاب ربيع المدخلي من اتهامات إلى سيد قطب عليه رحمة الله يعني جمع مجموعة من المؤلفات سيد قطب وهو ذكر في مقدمة الخطاب الذهبي أنه لم يقرأ قط لسيد قطب عليه رحمة الله لكن لما سمع هذه الاتهامات الفصفاضة القول بكفر المجتمع وحدات الوجود وما إلى ذلك الاتهامات يعني تصفح كتب سيد قطب فلم يجد كل هذه الادعاءات فرد عليه الشيخ المدخلي هذا والله في كتاب الحد الفاصل يعني ماذا سنقول هذه مسألة الشيخ عبد العزيز الشيخ يعني مفتي السعودية أنت تعرفه يعني هذا كلام طيب في سيد قطب ولا يقول هذا الكلام هذا في سيد قطب ونحن ما نقوله شيء معصوم ولكن نقوله الكاذب الذي يفترى عليه القضية علي حسن يعني واحد نقطة فقط أسمع أقول لك واحد مسألة واحد نقطة هذه مثال مواجهه السلف علاش لان العلم هذا ما كيهتموش تضرب واحد النقطه لو درست في الاخوان المسلمين جيدا هتعرف ان الدعوه انهم يكفروا الشعب دعوه باطله علاش لان الاخوان المسلمين حركه سياسيه اول انا نقول كيما باش تفهم هذه الامور هذه صعب شي دراسه وقول واحد الحماق قال الاخوان المسلمين عندهم واحد منطق سياسي من البدايه ديالو من عهد الحسن البنا الحسن البنا هو أول واحد أنشأ الجهاز السري المسلح قتال إيجي شنو كيقول كيقولوا حنايا باش نوصلوا للسلطة راه بواحد يدنا راه ما نوصلوش هذه اختصار عندك واحد يدنا راه ما نوصلوش علاش لأن هذه الأنظمة متوحشة وحنا شحال بينا نسال جايين ما نوصلوش لدشك فهمنا فحنا خصنا الدعم الشعبي فهمنا حنا خصنا الدعم الشعبي الشعبي داعمنا باش نوصلوا للحق واش كتعتقد يا خور عنده التصور هذا اي خرج مؤلفات كيكفر الشعب واخا ما يكفروش نفاقا نفاقا باش يدعموا وهذه اي واحد كيقرا الاخوان المسلمين كيعرف هذا هما وصلوا الى الحق هما سمح صلاح ديال القضاء سمح لنا سمح لنا الى الان الاخوان المسلمين تخلوا حتى على المنهج الحسن البنا باش يرضيوا الشعب باش يوصلوا مسدد الحكم كيفاش غيكفروش لا اللي قلت انا صراحة به القرضاوي من كبار رؤساء الاخوان المسلمين قرضاوي وفنان قالوا بان كتب سيد قطب تنضح بالكفر هكذا بهذا العبارة لا لا كتب سيد قطب اسمع غلط كتب سيد قطب تنضح بالكفر او بالتكفير على كل حال ان شاء الله لان حب الحكم انا معي دي نقولات الان هي دي و محمد انا خصوص علي حسن الذين انكروا على هذا سيد قاط الشيخ رافع ولا جينا يعني كتقول مثلا الردود ديالو على سيد قاط رحمه الله يعني خاصنا كذلك نثيقوا بجميع الردود ديالو ومؤخرا تعرف شي عمل علي حسن الحلبي خرجوا من التلافيه شاد بكلام رافيع لا يعني رافيع المدخلي رجل يعني فالله ولا نور انه يعني في موطن ذكره الشيخ علي حسن وبعض طلبات الشيخ علي حسن بانه وقع لقاء بينه وبين بكر بكر بن زيد رحمه الله قبل ان يتوفى وقع بين اللقاء على ان هذه الرساله مشكوك فيها لاني انا قلته مش انه مثلا مساله انه ما انكار وشيء لا هو قضيه انه وقع بينه وبين اللقاء فهذه الرساله مشكوك في حقها واذا كانت عندك مطبوعه اما الانترنت او عندي انا نسخ عندي ان شاء الله اما اذا عندك رساله مطبوعه موجوده في السوق ان شاء الله ان شاء الله اما فوتوكوبي عندي فوتوكوبي وعلق عليها الشيخ عبد الله كمقدمه وفي الانترنت موجودة عبد الله المكناسي اي نعم والانترنت فيها ما فيها لكن انا اتكلم عن قضية ان تكون رسالة مكتوخة مفلوقة ان شاء الله انتفع بها اما كلام سيد قطب ان شاء الله سيأتي كما يرضيك يعني في مسألة انا نقطة قضية جيب لي كلام صريح ان شاء الله سيد قطب كيكفر مجتمع بغير لفظ الجاهلية ان شاء الله سيكون ما يرضيك سمعوا ياك نعم سمعوا شنو قلت كلام يعني صريح مثل محمد قطب مثلا جاي يلقى ما يشم غير هذه العبارة مثلا أو محمد قطب راه عايش عرفت ثاني واحد صنت صايم ترى ما كيكفرش إلا قلت شي واحد أن محمد قطب كيكفر مجتمع على كل حال يعني إلا قلت على سيد قطب ربما يتقبل منك شي واحد قلت سيد محمد قطب راه خلاص لا هو تعبير القرضاوي بأنها تنضح بالتكفير وتنضح بالكفر وهو من رؤوس إخوة المسلمين وأدرى به على كل هذا العنوان إن شاء الله شكون قال لك هذاك قرضاوي شنو من رؤوس إخوة المسلمين ماشي منهم أصلا على كل حال سيأتي كاين وهذا هو الأمر الأصل كيما تحافظ لا لا اسمع القرضاوي القرضاوي كان من الإخوان المسلمين أنا كنقول لك الأخ أنتم كتدرسوا الجماعات كتدرسوا الجماعات على الرأي السلفي السلفيين راه ما كيفهموش هاد الأمر فهمتي كل شيء وضع هناك في خانة واحدة ملي تسمع السلفي كيقول لك الاخوان المسلمين تكفيريين راه فضيحه لا فهمتي راه الا قريتي الكتب تاع العلمانيين في التاريخ من الجماعه الاسلاميه ولا فين نقول والله قريت الكتب ديال العلمانيين في التاريخ من الحركه الاسلاميه والله حتى تستافد من اكثر من السلفي هذه النقطه الاولى واخا نكمل اما الا قال لك شي واحد القرده من الاخوان المسلمين هذه راه مصيبه كان هو ملي كان في مصر كان مع الاخوان المسلمين دخل من السجن خرج مشى لقطر تخلى على الاخوان المسلمين هو كيتعاطف معاه بالنسبه لي لكن انه كينتمي لهم تنظيميا ليس في الاخوان المسلمين يكفر سيتي كما يرضيك منها ان شاء الله هو خلى في الاخوان المسلمين شقوا الى قسمين منهم من تقول من اتخذ موقفا سياسيا ومنهم من نزع الى قضيه التكفير المسلمين شكون هما هذا شكون هما قضيه الاخوان المسلمين ولكن سيكون ما يرضيك ان شاء الله لا ولكن هي بفسر لي لا قضية أنهم انقسموا بلا ما تجيبليش الأدلة دابا الأدلة لا كيفاش انقسموا يعني لما وقع ما وقع من السجون والقضية إخوة المسلمين هم من بقي على الاتجاه السياسي ومنهم من انشق وتبنى آراء سيد قطب في قضية التكفير فوقع في قضية هذا يصرح في دمان نتكلم من الإخوة المسلمين كبار إخوة المسلمين يصرح بهذا الكلام وسيكون إن شاء الله ما يرضي شو أقول الآن تلقي واحد مختصر من الحركة الإسلامية لا بأس وصار ما صار يعني أول دولة نشأت فيها الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين حزب التحرير نشأ في فلسطين. هذه أول حركة. قد مشت حركة إخوان المسلمين إلى السبعين. ما في نقطة نقطة. هذا إيه بلا. فهنا لا هذه غير الأخرى إن شاء الله نشوفها. فهنا كان الإخوة المسلمين هم الجماعة الوحيدة في مصر. فهمنا؟ الستينات توفى سيد قتيل سيد وأعدم 1967 دار تنظيم لا علاقة له بالإخوة المسلمين هو تنظيم الجهاد إمارة أيمن الظواهري لدعم 17 سنة. أنا نقول لك الحركة كيفاش يمشي وملي كتدرس الحركة الإسلامية كتدرس ماصر هي أول حركة إسلامية ومن هنا انطلقت 1967 أنشأ أيمن الظواهري حركة جهاد بعد الأحداث ديال النكبة أو النكسة اللي دخلت في الكلية لا لا لا هذيك شنو اللي يقولوا من ماصر 1967 الهزيمة لعبد الخاطر. فهنا الأمة قالت إذن أين الحل؟ هنا ظهر تنظيم الجهاد، تنظيم الجهاد قيادة أيمن الظواهري 1967 بعد موت سيد قطب. هذه النقطة. جت السبعينات صافي الآن تبلور الفكر الجهادي وهو أن هذه الأنظمة صدق يتم الخلع ديالها. من اللي ألف عبد السلام فرج هو من تنظيم الجهاد الرسالة الفريدة الغائبة. وأول عامل مسلح في مصر كانت السبعين صالح سري هذا الشخص كان كيخدم هذا فلسطيني كان من حزب التحرير مشى للعراق من ثم دخل إلى مصر وكان عضو في الجامعة العربية كتسمى عملية الكلية الفنية يعني أنه خطط على أن حيتم للسيلة على الكلية الفنية العسكرية وحيتم منا بهذا النخبة الضباط الانقلاب صدق فشلت المهمة فهمنا وتم الإعدام ديك الناس وكل اللي كتقول لك في الرواية الآن على أن صالح سرية موجود في السجون ديال سوريا وأنه لم يقتل معلم من بعد ظهرت الجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية هادو شباب كانوا في الجامعة في الاتحاد ديال الطلبة والجماعة الإسلامية عندها جوج الأسماء أن الإخوة المسلمين ملي جاء أنور السادات بعد عبد الناصر القيادة ديال المستشارين ديال أنور السادات قالوا أنور السادات على أن اللي كيهد السلطان ديالك هما الشيوعيين فهمنا؟ قالوا الشيوعيين هما اللي كيهد السلطان ديالك والأعداء ديال الشيوعيين هما الإخوة المسلمين خرجوا من سوريا وفتح لهم مجال الدعوة وأعطيهم صحافة وقل لهم أنكم أناس ديال الدعوة لا علاقة لكم بالسياسة ولستم حزب سياسة افتح لهم افتح لهم دعموا بقاو كيخونوا ديك الأمور هذيك افتح لهم في الجامعة هنايا كاين شباب كيتبنى الفكر ديال الجهاد أنطاف اتحاد الطلاب تهو كان تحت ضيافة الجماعة الإسلامية فهمنا من اللي مشى أنور السادات من الكنيسة ما يسمى بإسرائيل وعقد اتفاقية سلام مع اليهود واستهزأ بالعلماء والحجاب هنا ينفصلوا الجماعة الإسلامية انفصلوا يعني الجماعة الإسلامية بالمفهوم العام الإخوة المسلمين واللي يتبنوا الفكر الجهاد هادوك أنه الكفر بالحاجم وقالوا هذا خصنا نخرجوا عليه السلاح الإخوة المسلمين هذا مش مذهب ديالو سارجعوا الاسم ديالهم الإخوة المسلمين قد اسم الجماعة الإسلامية على ديك الشباب الآخرين وهو اللي هيكون من بعد الأمر ديالهم وهو عبد الرحمن فهمنا عند الدكتورة الشريعة جت ثمانينات توحدوا جماعة الجهاد وجماعة إسلامية بقياس عمر عبد الرحمن وخافطوا على أنهم اغتالوا أنور السادات فهمنا اغتالوا تم المحاكمة كذا كذا في وقت ظهر فكرة التكفير في مصر ما ظهر في سيد قطب هذه قرأت تاريخ فهمتي تاريخ في وقت ظهر فكرة التكفير للمجتمع كليا فهمنا؟ هذا ظهر في السجن هذا طالب جامعي فهمتي طالب جامعي تخصص ديالو زراعي انه كيدرس ديال الزراعة فهمتي دخلوه للسجن ما عمل والو عدل الى اخر انا قريت كتاب كاين اسمه البوابة السوداء هذا الشخص هذا كيحكي على هذا مصطفى شكري على انه كان جاهلا بالدين فهمنا وكان كيكون معه في الفسحة هو اللي كيعلمه الدين هذا الشخص هذا صاحب كتاب البوابة السوداء كان عندي وضعني فهمنا هذا كيحكي على مصطفى شكري انه كان ملازم له في السجن فهذا داخل السجن لا اسمع اذا انا ماشي هذا ما كان عنده ساعة علاقة بالإخوان المسلمين ساعة علاقة هذا شاب أخذ من الجامعة ما كيعرفش يسد انا كنقول لك شو انا كنقول لك نشني كيقول ما عيش مع ديك علي ما جيتك انا بنقطة بنقطة فهمنا انا ماشي بنقطة بنقطة فهذا الشاب هذا ما كان كيعرف لا دين ولا علاقة له بالدين جاء وجابه بحال اللي يعملون بزاف منا حنايا عندنا علاقة بالدين ولكن ما عندنا علاقة لا بحدث ولا بفعل والدولة دخل هذا ذاك يعني مدي رص أيام جلس أيام أعلن تكفير ديالهم كلش قال هادو اللي كيعملوا لنا التهديد وكيف يفعلوا فينا الأفاعي وكذا وكذا هادو حاشا يكونوا مسلمين هادو كفار ياك الإخوان المسلمين اللي كتقول فينا أنهم كتب لنا ومنهج التكفير أنا أعطي لك أول كتاب ألف في نقد هذا الوخا هو كتاب باطل توعد في نقد حسن الهضيبي كان مرشد العام جماعة الإخوة المسلمين ألف هذا كتاب في الرد على مصطفى شكري دعاة الناقض بالمناسبة يعني بين قوسين ما قلت إخوة المسلمين كفرون لا قلت انشق منهم طيارتك لا احنا ما احنا ما جينا بنقطه بنقطه اقول لك ساشني كيسميهم السلفي اما اخوان المسلمين يكشرون برمتي لا انا احنا ماشي لا الاخوان المسلمين سمعك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه النبويه ان الحكم على الجماعات يكون بكلام قادتها هشوف القاده ديالو اش كيقولوا بالتالي نحكموا على الجماعه لان الرعاه تابعين للقاده فاحنا كنشوف الاخوان المسلمين من هم القيادات ديالو ما داك هو الكلام ديالو بحال مثلا دابا المغرب نض شنو كيقولوا نض هذاك العامل العامل العامل العامل طنجه قال واحد الكلام كيتعلق بالميريكان الميريكان بيد ما تقولش هذا الكلام ديال الجهات الرسميه لان الجهات الرسميه معروف شكون اللي كيعبر بها الدوله المغربيه ان محمد السادس اول وزير الخارجيه هادو هما اللي مكلفين بالعلاقات الخارجيه فهمنا فهذا هو اللي كيتسمى الكلام الرسمي ماشي كلام اي واحد فالجماعه غنشوفوا القاده ديالها اش كيقولوا غنقول لك الحسن الهضيبي الف كتاب دعاه لا اقوم وبين المنهج ديالو في التكفير هو منهج ارجائي بحت ياك ما علينا فهنايا ظهرت الفكره ديال الاخوان المسلمين ديال الهجره والتكفير نظام الاستخبارات المصري هو اللي سماهم الهجره والتكفير وهما كيسميو نفسهم الناجون من النار او كيسميو نفسهم جماعه المسلمين هنايا ظهرت ظاهره الغلو من معنى لكن ما سيد قوط وتوفى سيد قوط الى اخره لكن اسفل التجاره انا ما اجي لك انا ما اجي لك انا ما اجي لك هي هذه النقطه اللي ما تجي لي اثروا بكتب سيد قوط واخا لا فرق بين انني تاثرت بالكلام سيد قطب وهنا اجل تفسد العلم شنو يقول انني انا تاثرت سيد قطب او لا سيد قطب كيقول ديك القطب بهذا اهل العلم شنو يقولوا المنصفين كيقولوا ان سيد قطب عنده كلام متشابه يحتمل ويحتمل فهمنا كاين كلام ان الانسان يفهم منه على انه تكفير